قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل أيها الرسول للناس، تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه الله. حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته، وأن تعقوا آباءكم، بل يجب عليكم الإحسان إليهم، وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، كما كان يفعل أهل الجاهلية، نحن نرزقكم ونرزقهم، وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما أسر به، وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كالزنا بعد الإحصان، والردة بعد الإسلام، ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه.